الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة فيموت إلا مات ميتة جاهلية. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد أنا برجع عن ابن عباس يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة الشبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. قال الإمام البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الجعد بن حماد عن أبي رجاء عن ابن عباس الذي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أميره شيئا فيكرهه فليس له فليصبر فإنه ليس أحد شبرا. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يروي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة فيموت شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. عبد الرحمن. يكره عن أبي الرجاء عن أبي الرجاء عن عباس رضي الله عنه يروي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال حدثني نافع عبيد الله من أثبت الناس في نافع ونافع من أثبت الناس في ابن عمر ويحيى بن سعيد الإمام ومسدد كذلك فسند كهذا فأنك تسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا سبحان الله والأحاديث في السمع والطاعة، كيف كان حال الذين يخرجون عن السمع والطاعة وأمامهم من هذه الأحاديث التي لا مطعن فيها ولا مغمز؟ قال: حدثني نافع أبو عبد الله مولى بن عمر عن عبد الله بن مسعود بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: السمع والطاعة أي واجبة على المرء المسلم فيما أحب وكره، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي حفص بن غياث، وكما مر أن البخاري له شيخان: عمر بن حفص وحفص بن عمر، كيف أفرق بينهما؟ مطهر. إن كان بالحاء فجده بالحاء حفص بن عمر بن الحارث، وإن كان بالعين فجده بالغين عمر بن حفص بن غياث. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي قال: حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال: أبو عبد الرحمن هو السلمي عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فأوقدوا نارا، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما اتبعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرارا من النار. أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف الشاهد من الحديث الأول والثاني أن السمع والطاعة إنما تكون في المعروف، وهذا عام في أمير المؤمنين وفي غيره، حتى لو أمرت الزوجة زوجها أو الزوج زوجه بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة. إنما الطاعة في المعروف. وهكذا مدير العمل سواء كان العمل في شركات أو مؤسسات أو مستشفيات، إنما الطاعة في المعروف. وهكذا في قيادة الجيش، العسكرات وفي غيرها. وهكذا الابن مع أبيه، لو أمره أن يبقى في دكان في وقت الصلاة أو أمره بشيء من البدع أو المعاصي أو المخالفات لا طاعة له. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا، نعم، تطيع أباك وأمك في طاعة الله ما دام الأمر مأذونا به شرعا أطعهم فيه. فإذا خرجوا إلى بدعة أو معصية فلا طاعة لهم. قل له: أنا أريد أن أنتشي لك من المعصية، ما هو تغمسني أنت فيها، أنا أريد أن أخرجك، أريد أن أنقذك مما أنت فيه من المعصية. فهذا نعم عزم على أصحابه أن يحرق أنفسهم بالنار، وهؤلاء علماء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على مخالفته وأنهم ما أسلموا إلا فرارا من النار، فكيف يطيعونه فيدخلونها؟ هذا من فقههم وعلمهم، هذا من فقههم وعلمهم الذي صدق توحيده لله وقوي إيمانه ما يستطيع أحد أن يزحزحه عن طاعة الله، ولا يستطيع أحد أن يضعف عزيمته في تقوى الله جل وعلا. يقول له: أنا وأنت عبيد لله، أنا وأنت عبيد لله، نعمة على العبد إذا قوي توحيده، يكون عنده عزيمة كالجبال، عزيمة كالجبال. ما يقول هذا مدير رئيس زعيم ما أستطيع أنصحه، لا، الأمر عنده سهل، أهم شيء اختيار الكلام الحسن، اختيار الكلام الحسن. حاله كالسهم، السهم إذا أطلق من الرمية ما يصلى عند واحد يقول والله عيب، عيب ادخل فيه، ما يصلح. السهم يفعل هكذا؟ لا، ما يرسم، ما عنده هذا، ما عند السهم هذا الأسلوب. سهم سهم، انطلق انطلق. لكن هذا الذي يضعف توحيده يقول هذا عيب، ما استطيع انصحه، ما استطيع اتكلم. حسن ألفاظك وتكلم، حسن ألفاظك وتكلم، يكون الناس عندك سواسية وعندك عزيمة تفوقهم أجمعين. توحيد الله عز وجل سبب من أسباب الشجاعة وسبب نعم لقوة العزيمة والإيمان بالقدر. ساق الصحابة إلى المعارك، يعلم أن ما أخطأ لم يكن ليصيبه، عنده إيمان بالقدر، عنده توحيد لله عز وجل. ماذا تخاف لو نصحت شخصا مثلا متجبرا، إن كان أبوك متجبرا أو مدير الشركة متجبرا أو قائد المعسكر متجبرا، ماذا عسى أن يفعل؟ يعني يخرجك من العمل، رزقك على الله عز وجل. تتخير الألفاظ الحسنة وتتكلم. نعم، إذا خشيت أن ينزل عليك بنفسك شيئا فلك عذر أن تنصح على قدر استطاعتك وتتكلم على قدر استطاعتك. جاء في الحديث أن الرسول، أن الله عز وجل يوقف شخصا يوم القيامة فيقول عبدي مررت بمنكر فلم تنكره، قال فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرغت من الناس، رجوتك وفرقت من الناس. يعني إذا خاف على نفسه وخشي أن يحصل ما لا تحمد عواقبه وترك، إذا لقنه الله الحجة هذا جوابه، رجوتك وفرقت من الناس. فرقت بمعنى خفت، خفت من الناس. نسأل الله الإعانة. طالب العلم السلفي يدرب نفسه على هذه الشجاعة والجرأة المؤدبة، على الشجاعة والجرأة المؤدبة. المبتدعة يجرئون أصحابهم على الضلال، قل له خليك شجاع، فجر نفسك. ولو يفجر نفسه، فجر نفسه في من؟ لو فجر نفسه في كافرين ما يجوز، كيف هو يفجر نفسه في مسلمين؟ وذاك يدفعونه ليكون شجاعا، يأتي بالتمثيلية والأنشودة. وجماعة التبليغ يجرئونهم على أهل العلم، يقول لو قمت تلقي البيان وموجود في الحلقة عالم لا تبالي به، أنت أفضل منه، أنت خارج وهو قاعد. والله يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال أنت خارج وقاعد، أنت أفضل منه. فهذا تجريئهم لهم، لكن نحن نقول لك كن جريئا في تبليغ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالألفاظ الحسنة المؤدبة، ولا يمنعك حياؤك، هذا خور ليس بحياء، إذا منعك الحياء عن تبليغ الحق فهذا خور، ولا يوقعك ولا تقع في الجبن بحيث تضعف عن تبليغ الحق. الداعي إلى الله ينظر إلى الناس كنظر الأب إلى أولاده، وكنظرة الطبيب إلى المرضى على أسرة مستشفى، يرفق بهم ويحسن إليهم ويعالجهم، يعطي هذا حبة وهذا جرعة وهذا إبرة، وبعضهم دريل ويخزقه، وبعضهم منشار ويقطع الأعضاء، وبعضهم مشرط ويبقر البطون، يعالج على قدر الحاجة، يعالج على قدر الحاجة. فهكذا بارك الله فيكم الداعي إلى الله يكون قوي العزيمة شجاعا ثابتا لا يتزحزح ولا يضعف، لا يتزحزح ولا يتزعزع عن الحق ولا يضعف، نسأل الله التوفيق. وهذا كله من التوحيد، إذا عظم التوحيد في قلبك وعظمت الله عز وجل فتعظيمك لله عز وجل يجعلك تعظم الحق، ويجعل الناس عندك كل واحد على قدر مستواه. قال إذا أذن المؤذن وقال حي على خير العمل فماذا أقول؟ قل إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مزحة لأنها مصيبة، لا تقل شيئا، لا تقل شيئا. بارك الله فيك، وفقنا الله إياكم. إلى هنا.